ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حديثنا في هذه الحلقة عن يوم عظيم ومكان عظيم، عن شرف الزمان والمكان. الحديث عن اليوم التاسع من ذي الحجة، هو يوم عرفة، والمكان عن عرفات، أرض مباركة شهدت تفريج الكروبات وإجابة الدعوات والبركات من الله سبحانه وتعالى. الحديث عن عرفة حديث ذو شجون، لأنه يذكرك برحمة الله سبحانه وتعالى. فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من أهل عرفات ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم كريم، وهو يوم عظيم، وهذا اليوم يؤدي فيه الحجاج أهم وأميز ركن يؤدونه في حجهم، وهو الوقوف بعرفة. فيسير الحجاج في صباح اليوم التاسع من منى إلى عرفات، يسيرون وهم مقبلين على ربهم سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويرجون رضوانه. وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة صباح اليوم التاسع من ذي الحجة، ونزل عليه الصلاة والسلام قبل عرفة، نزل إلى نمرة حيث ضربت له قبة فجلس بها صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن زالت الشمس، ثم ذهب إلى عرفة وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. صلى الظهر ركعتان، وصلى النبي العصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، وقبلها خطب عليه الصلاة والسلام الناس. ولهذا الحجاج يذهبون صبيحة يوم التاسع يوم عرفة إلى عرفة، فيبقون بها ويصلون الظهر والعصر إن استطاعوا أن يصلوا مع الخطيب والإمام ويحضرون الخطبة فالحمد لله، وإلا صلوا في منازلهم وفي مخيماتهم في عرفة. بعد ذلك إذا صلوا الظهر والعصر يقفون بعرفة، وهذا هو أعظم ركن يؤدونه في الحج، الحج عرفة. ولكن ينبغي على الحجاج الكرام أن يحرصوا وأن يجتهدوا أن يعرفوا أنهم في عرفة، فعرفة لها علامات ولوحات إرشادية، لا يقف في مكان آخر لأنه رأى الناس قد جلسوا بذلك المكان فيجلس معهم، إنما يحرص أن يكون في عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن الحج عرفة. فهناك لوحات بعدد من اللغات، احرص يا عبد الله أيها الحاج الكريم أن تتأكد أنك في عرفة وأنك في المكان المناسب الذي وجب عليك أن تكون به. إذا صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، بعد ذلك تحرص يا عبد الله أن تدعو الله جل وعلا، أعظم ما يكون عليه الحاج بعد صلاته الظهر والعصر في عرفة أن يجتهد في الدعاء، أن يقف في مكانه. ليس شرطا أن تذهب إلى الجبل الذي يسمى جبل الرحمة وتصعد عليه وتقف بجواره أو تستقبله، فهذا ليس واجبا وليس شرطا، إنما تقف وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فتقف وقوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليس شرطا وليس سنة أن تستقبل الجبل، إنما السنة أن تستقبل القبلة. وينبغي على الإنسان أن يكون متطهرا وأن يكون متوضئا وأن يكون مستقبلا القبلة، ويجتهد في الدعاء ويجتهد في الذكر ويجتهد في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبي ويدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى. وأعظم الذكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خير ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله الأنبياء هذا الذكر كلمة التوحيد التي فيها اعتراف بأن المستحق للعبادة هو الله. ولذلك الحجاج يعترفون بالتوحيد في مكة، يعترفون بالتوحيد في منى، يعترفون بالتوحيد في عرفات، يعترفون بالتوحيد في المزدلفة، في كل حياتهم وفي كل أوقاتهم أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فهو المستحق للعبادة. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. فينبغي على الحاج الكريم أن يحرص على الدعاء. ادعو لنفسك، وادعو لوالديك، وادعو لزوجتك، وادعو لأبنائك، وادعو لولاة أمر المسلمين أن الله يوفقهم، وادعو لرجال الأمن أن الله يسددهم، وادعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ادعو لعلمائنا أن الله يحفظهم وأن الله يبقيهم وأن الله ينفع بهم. ادعو يا عبد الله، ادعو للأموات من أهلك وأقاربك، ادعو لأبنائك أن الله يهديهم وأن الله يعطيهم. ادعو الله لشباب المسلمين أن يصرف عنهم فكر التطرف، وأن يصرف عنهم موجات الإلحاد، وأن يحفظ شبابنا، وأن يهدي نساءنا، وأن يطرح البركة في أموالنا وفي حياة المسلمين، وأن يرخص أسعارهم، وأن يهدي حكامهم، وأن يؤلف بين قلوبنا. وفي يوم عرفة يبقى الحجاج إلى غروب الشمس، وهذا واجب، لا ينصرف الحجاج من عرفات قبل الغروب. وكم رأينا من حجاج إذا جاءت الساعة الرابعة عصرا أو الخامسة انصرفوا، هذا خطأ وهذا ترك واجب من واجبات الحج السبعة، بل يبقون في دعاء، في تضرع وإخبات، وترجو رحمة الله وتخشى ما عند الله. ولهذا ثبت عن عبد الله بن المبارك قال: رأيت سفيان الثوري وهو مخبتا يبكي وينطرح بين يدي الله عشية يوم عرفة، وقال سأله: لماذا بهذا الحال؟ من هو المحروم يا أيها الإمام؟ فقال سفيان الثوري: المحروم من حرم رحمة الله وظن أن الله لا يغفر له. فهذا يوم عظيم، والله جل وعلا ينزل عشية عرفة نزولا يليق بجلاله، ينزل سبحانه عشية يوم عرفة نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هنيئا لكم يا أهل الموقف، هنيئا لكم يا من وفقكم الله وأكرمكم الله بالحج أن الله يغفر ذنوبكم، وأن الله يمحو أوزاركم، وأن الله يرجعكم إلى بيوتكم بعد الحج كيوم ولدتكم أمهاتكم. فالحج نعمة، ويوم عرفة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى ينعم الله بها على الحجاج. فيا أيها الحاج الكريم، احرص في حجك ألا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا تحرم نفسك الأجر، لا تذهب إلى عرفات فتزاحم الناس أو تسب الناس أو تتلاحى مع الناس أو تأتي بمشاكل. املك نفسك واملك غضبك واحلم واستغفر وكن ذاكرا لله، حامدا لله، ملبيا لله. وما أجمل ما نرى من صور البر والإحسان في عرفات. رأيت أناس لديهم أموال فيشترون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. رأيت حجاجا في عرفات يسلمون على الآخرين، يدخلون السرور عليهم، يذكرونهم بالتلبية، لبي يا حاج، لبوا أيها الناس. وهذا من مشاهد التوحيد يوم القيامة. وما من ملب يلبي فيلبي من عن يمينه وعن شماله إلا شهد له من عن يمينه وشماله، وشهد له الحجر والشجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الحج. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أفضل الحج هو العج والثج. قال العلماء: العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء في سبيل الله سبحانه وتعالى من الهدي والأضاحي. فأفضل الحج وأفضل صوره وأفضل أنساكه العج، حينما نرفع أصواتنا بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فتدعو الله سبحانه وتعالى. والسنة للحاج يوم عرفة أن يدعو الله ويرفع يديه بالدعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى الله، لأن الله في السماء ولأن الله في العلو فيرفع يديه، وهذا قمن أن يستجاب له. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. الله جل وعلا يستحي أن يردك يا عبد الله، ويستحي أن يردك يا أمة الله إذا رفعتم أيديكم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. قل يا رب، يا رب، ادعو الله لوالديك ولأسرتك ولأبنائك وللمسلمين، وادعو بما ورد في الكتاب والسنة. أدعية القرآن فيها بركة، وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة. لا نحرص على الأدعية المخترعة التي كتبها الناس. أفضل الدعاء ما ورد في الكتاب والسنة، أن تقول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتدعو كذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. تدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدعية القرآن: اللهم إنا نسألك العفو والإيمان، اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. يا عبد الله، يا من أكرمك الله بالحج، لا يفوتنك عرفات. هناك الرحمات وهناك المكرمات وهناك الهبات وهناك إجابة الدعوات. ادعو الله لنفسك ولوالديك، والله جل وعلا سيجيب دعاءك وسيغفر لك. أحسن الظن بالله، وعلق قلبك بالله، وانطرح بين يدي الله، وارفع يديك إلى مولاك وقل: يا ربي، يا ربي، يا ربي، وربك سيعطيك، وربك سيرضيك، وربك يهديك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وفق الحجاج والمعتمرين، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام،